يعني العشا طاصه شفوت طاصه شفوت او نشرع بالفتوت بالفتوت العشا وصله عصيد وصله عصيد بالمرق ولا المضيط ولا المضيط يا قمر قمايله قمايله والعلم يا عشان الليله الليله في العشا سلته على سلته على بضول قمه يا هلا يا هلا في العشا صحنا ينرز صحنا ينرز وانت مد ايدك وبز بيدك ولا بالملعقه يا قمر قمايله قمايله ايش عشان الليله الليله في العشا شربه جشوش شربه جشوش يا عيال لا تضحكوش لا تضحكوش في العشا قطمر لحوم مش كثير لحوم رجل ديك قد كان يصوم يا قمر قمايله السحر باقي مراق أكله وغرق عرق السحر روتي وفول أسأل الله القبول السحر لقمة وزوم وإن ما بش ما ونوم وإن حالتنا تمام في السحر ناكل إدام صلوا على رسول الله يا ابني عيش البشمله هي مكرونه بشمله في الجنه احسن واحلى ما تشتش لا تتملى كرمله يو يو يو ما بش هذا الشيء ولا ما بش هي ذي بتجي في المقلى او هي مخلوطه قله ماشي ملك العياني حله بكره ندي كرمله وتوسع تسع وانت تجيني الجيلي جيلي جيلي عباقي يا الجيلي الكستر مثل الجيلي الكستر غير الجيلي ما هي قوم من فوق رجيلي أتولى أيوة ولا عد طعم خباطة شوكولاتة يا بانشتي شوكولاتة فلو مريسي وبطاطة واني خلطت شوكولاتة هذا معباطة أيوة يا با معباطة هذا شيء شلت مشراطة يا بابا أمي يا بابا أمي أي الجن أي البابا بكرة دقه وكباب من عيني يكفي خلط ومخراطة احنا وهذا العيال لازم كلهم خطه جننهم اخليهم افجعهم من هذا الاكلات والله ما عاد لا اعرف اسمعوا يا عيال مرة أمي حاكتني عاد كلمتها عرقذني قالت لي اسمع مني قصة جاهل ظنكني أكل جيلي كرملة والبشمل شلشي مشلة كملهن ما زاد خلا من بطنه كان يتلوى يا الله مستجعي أزيد أفجعهم عظم الله ما لهم لغير كنتو دارين كفوقع أتحول شكل غوريلا حين كان يأكل يتملى يمكن مجنون كلا يمكن ما قال بسم الله الله يعلم كيف سوى فعلوا له سبع مكوى في لقفه أو هو يحلى هذا عيزني يأكل أنواع حلوة السعد بالمكوى بالمكوى بالمكوى لا هي خلاص بدنا داري بالمكوى بالمكوى زاد حاله أسوأ وأسوأ شكله قد كان بعوى رجعوا بزوها المحوى باعوا لكن ما يسوى وعيونه وقع حولا اليمنى رجعت شولا والشولا رجعت يمنى أرجيله سع هذا ولا واحد ثاني اوه رفس انتو يا عجس ابدا ابدا يا عيالي ابدا ما حد غواني هو ابوه رواني رواني ابوه رواني رواني يا وعد الجن والله ما حد رواني يا بانشتي رواني تشتو وفي بالاواني تشتو نجران بالعاني قد شرقص قد شرقص يا بنتي دبي بالصحن بنت الصحن أيوة. بنت الصحن هل يا معي قطع نطح بكره نفعل بنت الصحن ما عندهم ما نحول المريسي درنا المريسي دي السوسي في الترسي السوسي السوسي أيوة. واحد باقي اهلي روزي والله ما واحد يمزي يا بتي نشتي سوسي يا ابني قد الحاله مرفوسه سمبوشه ايوه سمبوشة يا وعد الجن فعلتها محبوسة لني بالكرز معتوسة وبعدها قد نفسي منها مكسوسة يا عيال مكسوسة مكسوسة اوف الكلمة جيت معكوسة نشتي محشي بالكوسة قد خطتكم مدروسة ريحوا بيعوا بسبوسة بسبوسة بسبوسة من ذي ذكر البسبوسة يا بانشتي بسبوسة البس بس بس بس بس بسبوسة اتخلق ساعة الجاموسة حي يا ولدي قررزا البيتزا البيتزا يا بابا اشتي البيتزا قم من عندي قم المندي المندي يا بابا اللي بيعلمكم هذا الخرف هيا قموا وين البجر والله لو ما تخرج همبرجر همبرجر يا بابا اشتي همبرجر خلاص يا ولدي انا اشتري لكم حتوته التورته التورته يا عيبه رحله اسكت احسن لو اضحك اضحك وعيتو مثلها اكل